ولذلك تاريخيا في 1400 سنة لم ينتصروا، وإنما كانوا مصدر الفتن واعتمد عليهم الاحتلال الإنجليزي بتاع الأردن. هو دلوقتي يقول لك أنا بكفر الأردن، مع إنه النصاب ده كان قاعد في غرف العلمانجية واخد مديريته. طبعا خليه يرفض دلوقتي الحاجة بقاله، بس هو نصاب عشان ما بيردش. أنا بقول له الحاجات هو بيردش، هو يفتح حاجات تانية لأنه نصاب. كان قاعد مع العلمانجية وقاعد معاهم ولا يكفرهم ولا يجرؤ على تكفيرهم إلا عاما كده. لما لو قلت له كلام الاستاذ ده اللي بيقول ده قدامك ده، يلا كفر، ما يكفروش انه نصاب. وبالتالي هؤلاء يا جماعه عاوزين تمشوا ورا القصه دي، امشي لما تاخد على قفاك بعد كده. انا بشرح لك القصه، انت ليه هتاخد على قفاك زي شويه النصابين؟ مين اللي حارب؟ السلاله اللي كانت تريد الحكم وليس لها حكم خالص الى نهايه البتاع، ليس لها حكم نهائي الى نهايه التاريخ. ولذلك أعظم دولة في العالم هي الدولة الإيه؟ الدولة الأموية. قامت الدولة الأموية إيه؟ على إزالة الحكم من هذه السلالة اللي كانت هتعمل لك حكم رافضي. مش لازم إن هم الأساس كانوا يعملوا ذلك، ولكن التقديس والاحترام الزائد والإطراء يؤدي إلى ذلك. أي واحد دلوقتي عايش بيقول لك أنه من آل البيت، رصاصة في رأسه على طول. أي واحد عايش، أولا هو نصاب مدلس، ال ال ال الأنساب كلها دخلت في بعضها، كلهم مدلسين قاعدين بنصبوا بيها على الناس. خامنئي بيقول لك انه من آل البيت، حسن نصر الله بيقول لك انه من آل البيت، هيطلع يقول لك ان هو كذاب. انت بتقول ان هو كذاب وهو بيقول لك ان انت كذاب، وهنقعد بقى ندخل في هراءات ولكن تستخدم طبعا. وانتوا عارفين الشهاده بتاعت الخوالات الاشراف بتشترى، دول شويه نصابين ليس لهم قيمه وليس لهم مساجد، ولا بد من ازاله كل مساجدهم، وليس لهم قبور، لابد من ازاله كل قبورهم. والكلام ده كله هؤلاء الناس مجموعه من النصابين المدلسين.